بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، نواصل بإذن الله جل في علاه دروس هذه الليلة، وهي دروس في التوحيد، ونحن بصدد الكلام عن معرفة العبد لربه سبحانه وجل في علاه. وفي بيان ذلك تطرقنا إلى ذكر أسماء الله الحسنى وشيء من صفاته العلى، مع بيان شيء من معاني ذلك ودلالاته وبعض الأحكام المترتبة على ذلك. وكان آخر اسم أو اسمين رأيناهما هما اسماء الله عز وجل، الأحد الواحد والأحد. وقد يسر الله عز وجل وأن أتممنا الكلام الذي وفقنا الله عز وجل لذكره مما يتعلق بهذين الاسمين، واليوم إن شاء الله عز وجل ننتقل إلى اسم آخر من أسماء الله الحسنى، وهو اسم كريم عظيم المعنى دقيق عظيم المعنى ودقيقه، وهو مما يبين عظمة الله وجلاله وكبير إحسانه بعباده. وهو من الأسماء التي إذا تعلمها المسلم وفاهمها واستوعبها وتعبد لله عز وجل بها، لسهلت عليه حياته كلها، ولا اطمأن قلبه في الخير وفي الشر وفي السراء وفي الضراء وفي النعماء وفي كل الأحوال. وسيتبين لنا ذلك إن شاء الله عز وجل من خلال ذكر ما ذكره أهل العلم في بيان معنى هذا الاسم العظيم. وهذا الاسم هو اسم الله عز وجل اللطيف. فالله المسؤول التوفيق والسداد والهدى والرشاد والنفع والانتفاع، هو ولي ذلك والقادر عليه. ورود هذا الاسم في القرآن والسنة. ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في عدد من آيات 6 أو 7، وفي أكثرها جاء مقترنا باسم الله عز وجل الخبير. قال الله عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وقال حاكيا كلام يوسف عليه السلام: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. وقال جل من قائل: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، إن الله لطيف خبير. وقال جل في علاه حاكيا كلام لقمان عليه السلام: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وقال جل وعلا: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. أما ورود هذا الاسم في السنة النبوية فلم أجد في المراجع التي رجعت إليها وبعد بحث لطيف ورود هذا الاسم إلا في حديثين، أحدهما صحيح والآخر ضعيف، لكن ورد هذا الاسم لم يرد على صيغة الدعاء أو الثناء على الله أو لأن له فضيلة معينة، وإنما استعمله النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الأول فهو حديث روته أمنا عائشة رضي الله عنها، وأخبرت عن حادثة وقعت بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه في ليلة من الليالي كان النبي صلى الله عليه وسلم بائتا عندها، ففي وسط الليل خرج النبي عليه الصلاة والسلام من البيت، أخذ ثيابه وذهب، فوقع في نفسها شيء فأرادت أن تتبعه لتعرف أين سيذهب، أسيذهب عند إحدى ضراتها أم لا، أي عند إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أم لا. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام وذهب بطبيعة الحال إلى البقيع، ذهب لمصلحة من المصالح الأخروية، فذهب إلى البقيع ودعا الله عز وجل هناك ثم رجع، وهي كانت تمشي خلفه تنظر ماذا سيفعل أين سيذهب. فلما رأت منه ذلك لما رجع رجعت وسبقته، لكن النبي عليه الصلاة والسلام علم أن ثمة شيء فقال لها، فقالت لا شيء، ثم قال لها لتخبرني أو ليخبرني اللطيف الخبير، قالت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، فأخبرته الخبر. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل هذين الاسمين الجليلين العظيمين في تأكيد المعنى، وهو إما أن تخبريني أنت عما وقع وما فعلت، أو سيخبرني اللطيف الخبير، وكلاهما يدل على علم الله عز وجل. أما الحديث الثاني وهو حديث ضعيف فهو دعاء، وهو اللهم الطف بي في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير، وأسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. هذا حديث ورد مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ضعفه شيخ الألباني وقال في السلسلة الضعيفة أنه حديث منكر فلا ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا ذكرته للبيان حتى تعلموا، لأنه قد تجدون هذا مذكورا في مكان من الأمكنة، فأردت أن تعلموا أنه حديث ضعيف فلا تبنوا عليه حكما، والعلم عند الله جل وعلا. معنى اللطيف لغة وشرعا، اللطيف في اللغة العربية يدور معناه على الرفق والبر والصغر وأيضا الخفاء، هكذا يذكر أهل العلم أنه هذا يعني الكلمة هذه لطافة تدور على هذه المعاني، الرفق البر وهما متقاربان، الصغر أمر صغير، وأيضا الخفاء أمر خفي. ولذلك يقول العلماء مثلا هذا كتاب لطيف، أي صغير، هذا بحث لطيف، ويقصدون به الصغر، والله أعلم. أما من حيث الشرع معنى هذا الاسم من ناحية شرعية أو اصطلاحا، قال أهل العلم أن اللطيف له معنيان وبعضهم زاد معنى ثالث. المعنى الأول، اللطيف هو الذي لطف علمه حتى أدرك الخفايا والخبايا وما احتوت عليه الصدور وما في الأرض من خفايا البذور وما إلى ذلك. اللطيف معناه الأول هذا. أما معناه الثاني فهو الذي أوصل إنعامه وإحسانه وإكرامه لعبيده بأساليب خفية وطرق عجيبة وتراتيب بديعة. المعنى الأول، اللطيف هو الذي لطف علمه حتى أدرك الخفايا والخبايا. اللطيف بهذا المعنى يشبه معنى الخبير، ويشبه أيضا معنى العليم، غير أن الخبير واللطيف يختص بأن الله عز وجل يعلم خفايا الأمور، الأمور الخفية، الأمور التي لا تظهر، الأمور الدقيقة. فإذا علم الله عز وجل هذه الأمور فمن باب أولى وأحرى أن يعلم الأمور الظاهرة الجلية. وإذا قلنا إن الله هو العليم فهذا أيضا يشمل كل معلوم سواء كان جليا أو خفيا، لكن الخبير يلفت الانتباه والنظر إلى دقة علم الله عز وجل وإحاطته سبحانه عز وجل. وهذا المعنى سنتطرق إليه إن شاء الله عز وجل في دروس قادمة عند شرح أسماء الله من أمثال العليم والخبير إن شاء الله عز وجل. أما المعنى الثاني يرحمك الله، المعنى الثاني لاسم الله عز وجل اللطيف، فهو الذي أوصل إنعامه وإحسانه وإكرامه لعبيده بأساليب خفية وبطرق عجيبة وتدابير بديعة. ما أجمل هذا الأمر، وما أحسنه، وما أعظمه، وما أجله من الله. اللطيف هو الذي أنعم على عبيده بنعمه الكثيرة الدنيوية والدينية والأخروية، أنعم عليهم بأساليب خفية وبطرق عجيبة وتراتيب بديعة. فمثلا يأتيهم الرزق من حيث لا يحتسبون، وتأتيهم فتنة ومحنة فإذا تكون نهايتها نعمة وخير عظيم. تضيق الحياة بالإنسان فإذا كان بنهاية المطاف فتح وتيسير وإنعام من الله، إن في الدنيا وإن في الآخرة. وحتى تستوعبوا قليلا هذا المعنى، تذكروا قصة سيدنا نبي الله عز وجل يوسف عليه السلام، وهو الذي استعمل إن ربي لطيف لما يشاء. قصة يوسف عليه السلام، كان صغيرا فوقع بينه، أوقع الشيطان بينه وبين إخوته فأخذوه وكادوا له كيد، ثم رموه في، أرادوا أن يقتلوه، ثم رموه في البئر، ثم جاءت قافلة فأخذوه كعبد، كعبد من المملوك من المماليك، فصار خدما. ثم ترعرح في بيت الملك، ثم فوت ووقعت له الفتنة مع امرأة العزيز، ثم سجن، ثم فتح الله عليه فخرج من السجن بريئا مبرئا، وصار عزيزا في مصر، وجمع الله له إخوته وأبويه، وصار من صار، حتى دعا الله عز وجل ربي نسيت الدعاء. المهم ففي نهاية المطاف لما حقق الله عز وجل رؤيته، رؤياه، قال هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ جاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. ففي نهاية المطاف يوسف عليه السلام صار نبيا من أنبياء الله، وهذا يكفيه عن كل شيء، يكفيه عن كل شيء، نبي من الأنبياء، خلاص جاز القنطرة وفلح ونجح دنيا وآخرة. لكن زادها الله إنعاما وخيرا، وجعله سيدا من سادات مصر في ذاك الوقت، وجعله سببا للإنعام على قومه في البدو، وأتى بهم إلى مصر معززين مكرمين. فاجتمعت هذه الأسرة وهذه العائلة بعد أن هدى الله عز وجل إخوانه واستسمحوه وسمح وغفر لهم وسمح لهم، والله عز وجل غفر لهم، فاجتمعوا على الخير. وهنا قال يوسف عليه السلام: ربي إن كيفاش الدعاء؟ فاطر السماوات والأرض تولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. خلاص عاش، ما يحتاج إلى أن يعيشه في هذه الدنيا، صار ملكا وقبل ذلك صار نبيا وأدى رسالة، وكان كما نقول في وقتنا وزيرا، وكان لسان حاله يقول: مالي وللدنيا، وش ندير بالدنيا هذه؟ توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بعض العلماء قال هذا دعاء أنه يريد أخلاص، ويريد أن يتوفاه الله عز وجل على هذه الحال الطيبة. فرأيتم الطريق الذي سار عليه يوسف عليه السلام في حياته طريق مملوء بالمصاعب والمتاعب والفتن والإحن والمحن، حتى انتهى به المطاف إلى الخير العميم والأجر العظيم والنبل في الدنيا وفي الآخرة. فمن معاني أو المعنى أو معنى اللطيف هو الذي أوصل إنعامه وإحسانه وإكرامه لعبيده بأساليب خفية تخفى على هؤلاء الناس وبطرق عجيبة، أنت تقول لا علاقة بين هذا وذاك، فإذا بالله عز وجل يجعل هذا يوصل إلى ذاك وبتراتيب بديع عجيب. كيفاش وقع الأمر وجاء هذا الشخص وتكلم مع ذاك وذاك تكلم مع فلان ثم وقع كذا فيحصل الخير والإنعام؟ فالله عز وجل باسمه اللطيف أوصل إلى عبيده المنافع بطرق يعرفونها ويرجونها، يوصل إليهم المنافع بطرق هؤلاء العبيد يعرفونها ويأملونها، يأملون منها الخير. مثلا يفعلون الأسباب للحصول على الرزق، يعملون ويجتهدون ويدرسون ويتعبون في عملهم، فإذا بالله عز وجل يثمر بهذا الجهد الثمار الطيبة بحصول الرزق لهم. وأيضا الله عز وجل يوصل إليهم خيرات من طرق لا يعرفونها ولا يحتسبونها، أو يشعرون بها أو لا يشعرون بها. حقيقة قد يوصل الله عز وجل إلى عبيده الخيرات بطرق بأسباب واضحة ظاهرة، لكن قد يوصل إليهم خيرات بطرق لا يعرفونها. فمثلا مثال بسيط، إنسان فقير محتاج يبحث عن رزقه ولا يجده، فإذا به يجد شخص أيضا محتاج كبير في السن أو مريض أو امرأة أو ولد صغير، فيحسن إليه بما فتح الله عز وجل عليه، فإذا به هذا الشخص من أهل الثراء فيجازيه بماذا؟ بمال. الفقير لم يقصد المال وإنما أراد الإحسان فقط، فالله عز وجل آتاه الرزق الحلال الطيب بطريقة لم يكن ينتظرها. قال أنا خلاص أنا أدير كذا. مثلا المرأة من بني إسرائيل والرجل من بني إسرائيل اللذان سقيا كلبا كان كاد يموت من عطش، غفر الله عز وجل لهما بهذا الفعل، وهما لما فعل ذلك ما كانا ينتظران أن يغفر الله لهما ذنوبهما بهذا الفعل البسيط، سقيا كلب. نحن عندنا نقول كلب حاشاك لدلالة على، لكن الله عز وجل ثمن هذا الفعل ولطف بهم فآتاهم الأجر العظيم لهذا الفعل البسيط. اللطيف هو الذي أوصل إنعامه لعبيده بأساليب خفية وبطرق عجيبة وبتراتيب بديعة، فأوصل إليهم المنافع بطرق يعرفونها ويرجونها، وأوصل إليهم خيرات من طرق لا يعرفونها ولا يحتسبونها، أو يشعرون بها أو لا يشعرون بها. فقد لا يشعر أبدا أن هذا الذي يفعله سيكون سببا لذاك الشيء. كم من شخص كان يبحث عن الزواج، بحث بحث بحث فلم يجد، خلاص نعيش حياتي وسلام، إذا جاب ربي جاب، إذا ما جابش ما جابش. فإذا بالزوجة تأتيه على طبق من ذهب بين قوسين، أقصد يأتيه أبوها ويقول له رأيت فيك الخير وظننت فيك الصلاح فأردت أن أعرض ابنتي لك، فيقبل أو لا يقبل. فالمقصود أن هذا الإنسان ماذا فعل؟ فعل شيء طلبا للرزق، لكن آتاه الله عز وجل من هذا الطريق فرزقه زوجة صالحة نرجوها والله أعلم. وهيأ له من الأسباب ما علموه وما جهلوه، وما اعتمدوه وما لم يعتمدوه، وما انتبهوا له وما غاب عنهم، كي ينتهي بهم المطاف إلى وصول إلى ألطافه إليهم. هذا نفس الشيء على كل حال. فالله عز وجل باسمه اللطيف يوصل إلى عباده خيراته وإنعامه من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون، من حيث ينتظرون ومن حيث لا ينتظرون، من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون. هو لا يشعر، هو خلاص يقول لك أنا قاعد هكذاك وسلام، فإذا به يدق في بابه خذ. يجيك إنسان يقول لك يا ودي نحتاج إنسان كونفيونس، ما إذا ما تعرفش الخدمة، ما إذا ما عندكش ديبلوم، ما إذا ما تهدرش مليح فرنسي، أنا نسحق واحد كونفيونس يحكم لي لاكيس ونخلصك مليح. شام واحد صلات له، شام واحد قالوا له أنا نحتاج واحد كونفيونس، عندي بروجي في البلاد يشد لي برك الحانوت ويوقف لي على الخدامين. شحال من واحد جاولوا الناس وقالوا له يا ودي انا نحوس انسان يوقف لي على على على الماسون وعلى على البنايه وما الى ذلك، وما تقبلوا. بس شافوا انسان تاع ثقه، انسان تاع يعتمد عليه، انسان ذكي، انسان فاطن. فجاءه الرزق الى فمه وهو لم يطلب شيئا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهذا من معاني اسم الله عز وجل اللطيف. وكما ذكرنا في قصة يوسف عليه السلام، من لطف الله عز وجل أن يقدر لك شيء من المكاره في حياتك، وهذه تكون لك تكون سببا لك في حصول الخيرات. فمثلا تصاب بمكروه، تفقد مال، تفقد صحة، تبتلى، تفتن بشيء، ثم يجعل الله عز وجل من هذا الأمر مخرجا وفرجا، ويحصل لك خير كثير بعد ذلك. مثلا كنت خدام في شركة، مثالا كنت خدام في شركة، عندك شهرية تاعك مرتاح، الشركة يطيحوا فايت يغلقوا، الشركة يحوزوك انت ما ساعدتناش، انت تتحسر وتتألم وكيفاش ندير وكيفاش نسترزق وكيفاش وكيفاش. فإذا بالله جل هذه محنة، هذا مكروه، هذا ابتلاء، لأنه يعني طرد من عمله أو لم يبقى له هذا العمل. فإذا إنسان خرج من هذا العمل يأتيه شخص آخر يقول اشتما كنت نستنى فيك، ما حبيش نقول لك أروح تخدم عندي، بس كنت تخدم عند فلان ريستورون فلان صاحبي، ما حبيش نديك من عنده، ماذا بي تخدم عندي في مجال آخر ما يهمش. فإذا بهذا المكروه يكون سببا له في حصول خير له. ومن إيصال الخير للناس بلطف الله عز وجل يكون بتجنيبهم الشرور والأضرار والمكاره. فالله عز وجل قد يجنب الإنسان مكروها بمكروه أخف منه. شحال من واحد كان رايح سفر، نهار اللي راح يسافر سيارة ما حبش تنوط، ولا ظهر فيها مشكل، عمرها ما كان فيها مشكل، يمشي مشى 50 كيلومتر قتلوا من ما نزيدش. لعل الله عز وجل علم أنه لو سافر لعله وقع له ما قد يقع له، فابتلاه الله عز وجل أن فقد المال، هذاك البي هذاك تاع البابور ولا تاع طيارة ولا خسر، لكن بقي على صحته هو وذويه، والله عز وجل يفتح عليه. فالمقصود أن لطف الله عز وجل يحصل بإيصال النعمة، ويحصل أيضا